إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة لكتب العلم. وختمنا فيما مضى في المجالس ما توقفنا فيه في كتاب الطحاوية وبلوغ المرام، ونكمل القراءة في كتاب الطحاوية. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه العقيدة الطحاوية: ونؤمن بملك الموت. قبل ذلك حنا قرأنا: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، وتكلمنا عن الإيمان بالملائكة وعن وجود الملائكة وعن صفات الملائكة وأعمال الملائكة وخلقتهم وبعض المهام الموكلة لهم، وأنهم لا يشربون ولا يأكلون، ولهم صفات تختلف عن البشر وعن الجن، وهم النور. ثم هنا خص ملك الموت وهو من الملائكة. الإيمان بملك الموت داخل في الإيمان بالملائكة. ملك الموت أي الذي أوكله الله بقبض الأرواح، وأتى ذكره في القرآن، أتى ذكره في القرآن في بيان مهمته: قل يتوفاكم ملك الموت، ملك الموت الذي وكل بكم ثم إليه ترجعون. وأتى أنهم مجموعة، أتى أنهم مجموعة، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، أي الذين معه، فهو يأمرهم وهم يطيعونه، وهو موكل له هذا الأمر، وهم أعوان له في قبض الأرواح. ونؤمن، نعم، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. هو موكل، أوكله الله عز وجل قبض الأرواح، أي مهمة. وهؤلاء الملائكة لهم مهام، لهم مهام. مهمة ملك الموت قبض الأرواح، أرواح العالمين، الروح هي التي تقبض فيموت الإنسان. قبض الأرواح تقبض، لأن الإنسان عبارة عن جسد وروح، جسد وروح. ومراحل الإنسان في هذه الحياة بعد أن يموت ينتقل من مرحلة إلى مرحلة. خلق الله آدم، خلق الله آدم عليه السلام أبونا، فنثر الله ذريته بين يديه وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، آمن. وسيأتي يوم يتذكرون هذا، ونحن لا نذكر الآن هذا. هذا عندما كان الناس ذاك الوقت، ذرية آدم لما نثرت بين يديه في عالم الذر، ثم تناقلتهم من صلب آدم إلى الأصلاب الذرية، وتناقلوا في الأصلاب حتى تأتي هذه مع ما يحصل منهم من نكاح ومنهم من سفاح. فيحصل التزاوج فتنتقل في الرحم حتى تبلغ 4 أشهر، ثم ينفخ فيه، يأتي ملك فينفخ فيه الروح فتلتقي الروح مع الجسد، ثم تنفصل الروح من الجسد، ثم تلتقي الروح بالجسد، فلها مع الجسد مراحل الروح. والروح سر من أسرار الله. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. والجسد هو هذا الجسد، اللحم والأعضاء والعظام والعصب. أما الروح فهي تفارق الجسد عند النوم، يتوفى الأنفس عند نومها، عند النوم تفارق ثم يردها الله عز وجل. ولذلك الإنسان إذا استيقظ يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. وإذا أراد أن ينام باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك وضعت جنبي وبك أرفع، اللهم إن أخذت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فالروح والجسد لها أحوال وتفصيلات أتت في الكتاب والسنة. أما حقيقة الروح فهي من أمر الله عز وجل. أما هذا الجسد وهذه العروق وهذا الدم الذي يسيل في الإنسان، ذكرت أنها ما يسيل فيه، ولذلك ما ليس له نفس سائلة، يعني يقول الروح، هذا في الحيوانات وفي هذا. أما الإنسان أو المكلف فهذا أتى فيه التفصيل الذي ذكر قبل قليل، وفي القرآن وفي السنة ما يبين ذلك. فقبض الأرواح تقبض، منها عندما ينام لا يستطيع أن يستيقظ لأن الروح قد انفصلت ولا تعود، ومنهم من هو توقفت أنفاسه وحركاته، فيجعل الله لذلك سبب لما يحصل للناس من أخطار أو حوادث أو أمراض أو بغير شيء، هكذا كما هو موت الفجأة أو ما يسمى بالسكتة. نسأل الله أن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. فهي منية الأماني أن يلقى العبد ربه وهو راض عنه، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونسأل الله الخاتمة الحسنة، وأن يكون ختام أعمالك وأقوالك لا إله إلا الله. هذا من توفيق الله لك يا عبد الله، أن يكون ختام أمرك حسن، وأن تختم حياتك بخير فتكون مرضيا عند الله تبارك وتعالى. فنسأل الله حسن الخاتمة. هذه مرحلة عندما تلتقي الروح، فتسمى هذه الحياة الحياة الدنيا. طبعا تنقل الإنسان في الأصلاب الآباء مدد الله أعلم بها، سنين الله أعلم بها. بقاء الإنسان في الحياة الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أمته ما بين 70 إلى 60، هذه أعمار أمته، يزيد قليل وينقص قليل في الناس. هذه المدة التي أنت تعيشها فيها نوم، فيها تعب، وفيها راحة، لكن أوقات العبادات فيها قليلة جدا. فهذا العمر ثلثه نوم. غالب ما ينام الإنسان في اليوم من 4 إلى 6 إلى 8 ساعات، بعضهم 10، بعضهم أكثر، بعضهم أقل، لكن متوسط الناس 8 ساعات. هذا ثلث حياتك، يعني ابو 60 سنة راح منها 20 سنة نوم. ومع ذلك ما هي مرحلة التكليف؟ المدة التي أنت تكلف فيها البلوغ غالبا من 15 فأعلى يكون قد بلغ. إذن هذه المدة التي قبل مما مضى من حياتك، كم العمر إذن؟ ومع ذلك كم يحصل من الإنسان من تفريط ومن تقصير؟ ولو نظرت إلى العبادات، صلوات اليوم والليلة لو جمعتها بأوقاتها من تكبيرها إلى تسليمها كلها ما تجي ما تصل ساعة. والناس أيضا يتسابقون في الخيرات، فمنهم صيام ومنهم قيام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في صلاة العشاء من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام، كمن صلى الفجر في جماعة، كمن صلى العشاء، من صلى كلها في فضل. من صام أول نهار إلى وقت الإفطار هذا وقت عبادة، صلاتك في الجماعة ما بين الصلاة إلى الصلاة كفارة، تصبح أنت يوميا تمسح ذنوبك وتكفر عن ذنوبك، الوضوء إلى الوضوء، الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، أنت تكفر عن سيئاتك ممارستك الأعمال الصالحة، فسابق في الخيرات حتى تلقى الله وأنت خال من الذنوب، صحائف كبير. إياك أن تبقي فيها نكت سوداء، الشرك، نكت البدع، نكت الكبائر والمعاصي والمنكرات، انتبه لنفسك فتلقى الله وأنت أبيض الصحيفة من كل سيئة. وهذا بمجاهدتك لنفسك أنت، لأنك كل ما تجاهدها كل ما توفق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه الحياة الدنيوية ربما يعيش الإنسان إلى سن 20، يعني ما عاش من بعد التكليف إلا 4 أو 5 سنين، فينبنى عليها حياته الأخروية على السنيات التي إن تقرب إلى الله بها أفلح، وإن كان بعيدا خسر. ولذلك يحرص الشاب أن يستقيم لأنه ما يدري متى أجله. ولذلك ممن هم في ظل الله شاب، يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله ومات على ذلك. انتبه لنفسك، فمن تاب من الذنب كمن لا ذنب له، حتى لو كنت على كبر سن وتبت وأقبلت إلى الله عز وجل بدل الله سيئاتك إلى حسنات، فلقيت الله بصحائف مليئة بالحسنات ممحية منها السيئات، بل يبدل الله سيئاتهم إلى حسنات. وهذه المجالس، هذه مجالس العلم ممن يختم لأهلها عند انصرافهم بالخيرات العظام: هؤلاء عبادي أتوا، قالوا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وعاد في الرواية الأخرى: أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إذن هناك مجالات كثيرة أنت أن تملأ صحائفك بالخير، حتى إذا أتى ملك الموت وإذا أنت على استعداد تام لهذا اللقاء. وليس ممن إذا أتاهم الأجل يريد التأخير ويريد أن يصبر: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا البرزخ وهو الحياة البرزخية. فالإنسان إذا مات قامت قيامته، وهي القيامة الصغرى، والقيامة الكبرى للعموم من هم على الأرض أحياء، لكن إذا مت أيها الإنسان فقامت قيامتك، فانتقلت من الحياة الدنيا إلى الحياة الأخرى. لكن بين الحياتين حياة تسمى الحياة البرزخية. الحياة البرزخية وهي ما تسمى بحياة البرزخ، وكل الملل تدفن أمواتها، وبعضهم يحرقها ويضر هرمات. نعم. قوله رحمه الله: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. عذاب القبر لمن كان له أهلا، إذن هنا الحياة البرزخية، والحياة البرزخية فيها نعيم وفيها عذاب، وسمي لأنه في تلك الفترة المقبور، والمقبور هو من وضع تحت التراب، أي جعل في مدفنه، أنزل في مدفنه، فالقبر هو مدفن الميت، القبر هو مدفن الميت، ما يدفن فيه، وله أحكام، وليس مجلسنا في الأحكام الفقهية المتعلقة في القبور، نحن نتناول هذه المسألة من ناحية عقدية، فالقبور وعبادة القبور والبناء على القبور كلها مما لا يجوز، وهو له مستند ومتعلق عقدي. أما كيفية الإنزال وأحكام القبر وهكذا فهذه مسائل فقهية، وكيفية إنزاله أو تغسيله أو دفنه، أو ينزل من رأسه من أسفل القبر من جهة الأقدام ويجعل على يمينه ثم يلحد ويشف، هذه مسائل مسائل فقهية في أحكام الجنائز، تأتي في أحكام الجنائز، لكن متعلقنا العقدي هنا كونه ذكر القبر، هنا ذكر عذاب القبر، عذاب القبر. وأما ما يتعلق بالاستغاثة والدعاء فهي في مسائل الاستعانة وتوحيد الألوهية. عذاب القبر والنعيم، أي العذاب الذي يكون في القبر والنعيم الذي يكون في القبر، أي العذاب البرزخي والنعيم البرزخي، العذاب البرزخي والنعيم البرزخي. نتوقف هنا حتى لا نطيل، لأن في ظل هذه الجائحة لا نريد أن نأخذ نفس الوقت الأول، ونتكلم في المجلس القادم إن شاء الله عن القبر وأحكام عذاب القبر وما يجري للعبد، وروضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار.